بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الترغيب في كثرة الجماعة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا. على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكل ما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود. وقال عبد الواحد ابن زياد في هذا الحديث: صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة. رواه الحاكم بلفظه، وقال صحيح على شرطيهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، فإن صلاها بأرض فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته 50 درجة. رواه أبو داود. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بقعة يذكر الله عليها بصلاة أو بذكر إلا استشرفت بذلك إلى منتهاها إلى 7 أراضين، وفخرت على ما حولها من البقاع. وما من عبد يقوم بفلاة من الأرض يريد الصلاة إلا تزخرفت له الأرض. رواه أبو يعلى. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى. وتقدم حديث عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.